بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. قال رحمه الله: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فظاهر هذه الترجمة يتعلق باعتبار النوم ناقضا من نواقض الوضوء. فلما بين لنا رحمه الله العمل في الوضوء وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يبين لنا ما ينقض الوضوء. وهذا صحيح، لأن الكلام على النواقض مبني على الكلام على الوجود والبناء، فأنت تنقض شيئا مبنيا ولا تنقض شيئا غير موجود. فلما أوجد الوضوء وبينه وفصله شرع في بيان النواقض. وبالنسبة للنوم فهو ليس بحدث، وإنما هو في حكم في معنى الحدث، بمعنى أن النوم بحد ذاته ليس كالبول والغائط وخروج الريح الذي يوجب نقض الوضوء، ولكنه في معنى الحدث، لأن الإنسان إذا نام زال عنه شعوره، فإذا زال عنه الشعور والإدراك فإنه لا يأمن أن يخرج منه الخارج. فترجم المصنف رحمه الله لهذا الناقض من نواقض الوضوء وهو النوم بهذه الترجمة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه. هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فمعناه أنه إذا استيقظ لا بد له من أن يتوضأ. فهذا موضع الاستشهاد من الحديث في الدلالة على كون النوم ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا من أدق ما يكون. وقد كان الإمام مالك رحمه الله من أئمة الاجتهاد الذين شهد له بذلك، قد تبرز في حسن الاستنباط، وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية على أصوله رحمه الله في الاستنباط من الكتاب والسنة، وبين قوة استدلاله ودقة هذا الاستدلال، حتى إنه في بعض الأحيان يصعب تقرير وجه دلالته من النص، من عمق فهمه من النص رحمه الله برحمته الواسعة، كيف وهو في ذلك الزمان مع ما عرف عنه رحمه الله من شدة الورع والخوف من الله عز وجل. رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. في هذه الجملة مسائل، منها ما ذكرنا أن النوم يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، ووجه الدلالة بيناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المستيقظ من النوم أنه لا بد له من أن يتوضأ، وكونه يأمره بغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء علله عليه الصلاة والسلام بقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذه الجملة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جملة تعليلية، أي أمرته بغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، لأنه أو من أجل أنه لا يدري أين باتت يده. وهذا ينبني عليه أن الإنسان إذا نام زال عنه شعوره، فلم يأمن من الأمرين، من الخبث ومن الحدث. أما الخبث فقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وأما الحدث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالوضوء، لأن الشعور والإدراك غالبا ما يزول بالنوم. والأصل في ذلك حديث علي ومعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والمراد بالسهل حلقة الدبر، أي أن الإنسان ما دام مستيقظا فإنه منتبه لما يخرج منه من الريح، فإذا خرج منه الريح وهو مستيقظ فإنه ينتبه لذلك، وحينئذ إذا انتقض وضوءه شعر بانتقاضه وانتبه، لكنه إذا نام زال عنه الشعور والإدراك، وبزوال الشعور والإدراك لا يأمن أن يخرج منه الخارج. إذن بناء على هذا صدق ما قاله العلماء والأئمة ممن يعتبر النوم ناقضا من نواقض الوضوء، حيث قالوا إن النوم مظنة الحدث وليس هو بحدث، فهذا معنى قوله مظنة الحدث لظاهر هذه السنة: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. واستطلق الوكاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في النوم هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، والخلاف من زمان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمة الله على الجميع. فقال بعض العلماء إن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو قول أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب رحمه الله. أبي موسى الأشعري من الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين، والحسن البصري وسعيد بن المسيب من التابعين رحمة الله على الجميع، يقولون النوم كله لا ينقض الوضوء. واستدلوا بأن الأصل طهارة المتطهر، وأنه لم يرد ما يدل على أن النوم ناقض، خاصة وأنهم أكدوا ذلك بما ثبت في السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، كما في حديث أنس عند أحمد وأبي داود في السنن. فهذا يدل على أن النوم ليس بناقض، لأنهم سقطت رؤوسهم في حجورهم ولم يعيدوا وضوءهم، فدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث أجيب عنه بأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ناموا إنما ناموا بدون زوال الشعور، كما سيأتي تقريره في الترجيح، أن هذا الحديث المراد بهم أنهم كانوا نائمين، النوم الذي لا يذهب معه الشعور كما يأتي في حال السنة وحال بدايات النوم، وقد ينام الإنسان ومعه شعوره، بمعنى أنه يكون عنده الإدراك لخروج الخارج منه، خاصة إذا كان قاعدا. والقول الثاني إن النوم كله ناقض للوضوء، عكس القول الأول وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من الصحابة، وقال به الحسن البصري وغيرهم من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع. يقولون إن النوم ناقض للوضوء كله، ومعنى أنه ناقض للوضوء أي نام نوما خفيفا أو نوما ثقيلا أو نام مضطجعا أو نام جالسا أو نام على أي حالة، فإنه ما دام أنه نام فعليه أن يعيد الوضوء، وهذا قول من ذكرنا. واستدلوا بظاهر الأحاديث التي دلت على أن النوم ناقض، ومنها حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من بول أو نوم أو غائط. ووجه الدلالة أنه جعل النوم مع البول والغائط، وأنه اعتبره حدثا أصغر، ولذلك قال لكن من جنابة، فدل على أن النوم كله ناقض ولم يفرق بين نوم وآخر. وكذلك استدلوا بحديث معاوية علي ومعاوية رضي الله عن الجميع الذي تقدمت الإشارة إليه: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نامت العينان، ولم يفرق بين كونه نامت العينان وهو جالس أو كنامت العينان وهو مضطجع أو نامت العينان على أي حالة كان، فدل على أن من نام يلزمه أن يتوضأ. القول الثالث التفصيل، وهؤلاء الذين قالوا بالتفصيل اختلفوا على مذاهب. عند الحنفية رحمهم الله، نبدأ بحسب المذاهب ترتيب الزماني، قال الحنفية رحمهم الله إن من نام على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا يحكم بانتقاض وضوءه. وهيئات الصلاة عندهم القيام والركوع والسجود والقعود. فقالوا من نام على أي هيئة من هذه الهيئات وهي هيئة الصلاة فإنه لا يحكم بانتقاض وضوءه، وبناء على ذلك لو نام مضطجعا انتقض وضوءه عندهم. وأما إذا نام وهو قائم يصلي، أو واقف يحرس ثم نامت عينه، أو جالس جلسة المفترش في الصلاة، أو سجد بين يدي الله ثم نام، أو سجد السجود الشكر ثم نام، فهذا كله لا ينتقض فيه الوضوء. وهذا مذهب الحنفية، وعن الظاهرية مذهبهم قريب من مذهب الحنفية في صفة الهيئات، فقالوا إنه لا ينتقض الوضوء، وهو محكي عن داود الظاهري رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد وهو ساجد باه الله به ملائكته، فقال: انظروا إلى عبدي ساجد بين يدي وروحه عندي. وهذا الحديث حديث ضعيف، جعله بعض العلماء من الموضوعات كالإمام ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، فضعفه من أشد أنواع الضعف. وجه الدلالة قالوا: إذا قوله إذا نام العبد وهو ساجد جملة حالية وهو ساجد، قالوا فالسجود هيئة من هيئات الصلاة، فنقيس عليها جميع هيئات الصلاة، فنقول ليست العبرة بالسجود وحده، لأنه يلتحق به الركوع ويلتحق به الجلوس ويلتحق به القيام، فمن نام وهو قائم أو راكع أو ساجد أو جالس فإنه لا يحكم بانتقاض وضوئه. المذهب الثاني في التفصيل وهو مذهب المالكية والحنابلة من حيث الجملة، فرقوا بينهم القليل والكثير، ومنه وفي مذهبهما أيضا التفريق بين النوم الذي يزيل الشعور والذي لا يزيل الشعور، معنى المستغرق وغير المستغرق. أصحاب هذا المذهب استدلوا، قالوا طبعا لهم الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، قالوا إنه إذا نام نظرنا في نومه، فإن كان نومه كثيرا حكمنا بانتقاض وضوئه، وأما إذا كان نوما يسيرا فإنه لا يحكم بانتقاض الوضوء. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: أما كون النوم ناقضا للوضوء فنستدل له بالأدلة التي دلت على كونه ناقضا في حديث صفوان بن عسال المرادي الذي تقدم معنا، وحديث علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عن الجميع، العينان وكاء السهي. قالوا: فهذا الحديثان يدلان على أن النوم ناقض. وجاءنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذلك أصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء، فخرج عمر، فصار عمر يصرخ ويقول: رقد النساء والصبيان يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فقالوا إن هذا يدل على أن النوم ليس بناقض، ولكن هذا رد بأنه خارج عن موضع النساء النزاع، لأن عمر لا يقصد أنهم رقدوا في المسجد. وأجيب بأن النساء منهم من كان يشهد العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراده النساء والصبيان معهن في المسجد. على كل حال، وجه الدلالة أنه وصفهم بكونهم رقدوا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا وضوءه. وحديث أنس أيضا في عند أبي داود الذي تقدم معنا، إن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، قالوا هذا محله أنه كان نومهم خفيفا ولم يكن نومهم ثقيلا، بمعنى أنه كان هناك الشعور والإدراك. فنجمع ما بين الأحاديث التي دلت على كونه ناقضا والأحاديث التي دلت على كونه غير ناقض، والجمع بين الأحاديث أولى من العمل ببعضها وترك البعض، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة. ثم هذا الأثر يؤيده ويقويه النظر، فأنت إذا تأملت في النوم كما ذكر العلماء وتقدم معنا، هو ليس بحدث بذاته، وإنما هو مظنة الحدث، وإذا كان مظنة الحدث فينبغي أن يربط بالشعور الذي يمكن أن يكون معه الغفلة وزوال الإدراك أو عدمها. فإذا كان الأمر كذلك أمكن حينئذ أن نقول إذا كان معه شعور أو كان نومه قليلا لم ينتقض، وأما إذا كان نومه ثقيلا فإنه ينتقض. هذا بالنسبة لمذهبهم ودليلهم. طيب لو أنه نام وشك، هل نام نوما ثقيلا أو خفيفا؟ فما الفرق بين النوم الثقيل والخفيف؟ من أهل العلم من قال ليس هناك تحديد في الفرق بين الكثير والقليل وبين الثقيل والخفيف وبين المستغرق وغير المستغرق، فيرجع إلى العرف. ومنهم من قال هناك فرق وهو الأقوى، ومنه دلائل، منها ما يرجع إلى الحس. فمن الدلائل على كونه زال شعوره أن يكون بجواره قوم يتكلمون فلا يعي حديثهم، فإذا كان لم يعي ما يقولون ولم ينتبه لما يقولون فحينئذ زال شعوره. وفي الحركة لو كان في يده شيء فسقط منه الشيء فإنه حينئذ قد زال شعوره. ومنها لو كان مستندا ثم انحنى وسقط فحينئذ قد زال شعوره، لأن الإنسان غالبا إذا سقط يعتدل. لو كان عنده شعور، خاصة إذا كان في مجامع الناس أو بين الناس، فإنه إذا سقط يعتدل ويمنع نفسه من الاعتدال. فإذا سقط أو وجد نفسه قد سقط فالغالب أنه قد زال شعوره، إلا إذا سقط وقام مباشرة فحينئذ لا إشكال. هذه كلها من الضوابط التي ذكرت في هذا المقام. القول هناك طبعا أقوال أخرى، لكن هذه هي أهم الأقوال. هناك قول للشافعية رحمهم الله، وهو المذهب الرابع في المسألة، أنهم قالوا إنه إذا نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه، وإذا زالت مقعدته من الأرض حكمنا بانتقاض وضوءه. وهذا المذهب مبني على حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن كان الصحابة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينتظرونهم جلوس، ينتظرون الصلاة وهم جلوس، والجالس غالبا ممكنا مقعدته من الأرض، فجعلوا الأمر راجعا إلى أن تكون مقعدته على الأرض أو تزول مقعدته من الأرض، لأنه إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض فإنه إذا خرج منه الخارج شعر به وإلا لا. وأصح الأقوال والعلم عند الله في نظري القول بالتفريق بين النوم القليل والكثير أو النوم المستغرق وغير المستغرق، لقوة الأدلة ولما فيه من الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة. إذا ثبت هذا فالنوم كما ذكرنا يعتد به بالشعور. فلو أن شخصا من الأدلة على النوم أنه لو نام ورأى رؤيا فهذا نائم نوما مستغرقا، وحينئذ يحكم بانتقاض وضوءه. هذه من دلائل النوم المستغرق. طيب لو أنه نام وأحس بشيء لم يدري هل هو رؤيا أو حديث نفس، شك هل هي رؤيا أو حديث نفس، هل يقول إنها رؤيا فينتقض وضوءه أو حديث نفس فلا ينتقض وضوءه؟ هذا راجع إلى قاعدة اليقين لا يزال بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فنحن نستصعب الأصل من طهارته، وشككنا في مؤثر في هذا النوم هل هو مؤثر أو غير مؤثر، والأصل أنه غير مؤثر. حتى يتبين أنه مؤثر فنقول إنه لا ينتقض وضوءه ويقول هو حديث نفس حتى يتحقق أنها رؤيا. لو نام أو نعس، شك هل نام أو نعس، نقول نعس. لو شك هل رأى رؤيا أو حديث نفس، نقول رأى، هذا حديث نفس وليس برؤيا. وقد ذكر فروع هذه القاعدة الإمام بن نجيب والإمام السيوطي رحمة الله على الجميع في قاعدة اليقين لا يزال بالشك. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه. فليغسل يده، في رواية يديه، قبل أن يدخلهما في الإناء. اليد هنا من أطراف الأصابع إلى الزندين، والمراد به باليد هنا الكف، وسميت الكف كفا لأنها تكف بها الأشياء، وهذا هو أحد إطلاقات اليد. ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن قوله اقطعوا أيديهما المراد به من مفصل الكف، وبناء على ذلك فأمره عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء أي الكفين. وجاء في رواية في الصحيح أيضا ثلاثا، أي يغسل يديه ثلاثا، الأولى بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فيه الرواية في الصحيح، أنه يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. قوله قبل أن يدخلهما في الإناء لأن الغالب أن الإنسان يتوضأ من الإناء، وهذا غالب أحوالهم في القديم، أنهم كانوا يتوضأون من الآنية، ولا يتيسر وجود البركة والسيل والنهر، لأن البركة والسيل والنهر الأمر فيهما خفيف، وإذا قيل الأمر تعبدي فإنه يشمل الإناء وغيره، ويكون خرج مخرج الغالب فلم يعتبر مفهومه. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن اليد في الليل إذا نام الإنسان سواء في الليل أو غيره تجول وتتحرك، فربما جالت فأصابت الدبر، فأصابت موضع النجاسة. قال الإمام الشافعي رحمه الله إنهم كانوا في القديم قل أن يستنجوا بالماء لعزة الماء وقلته، فكان أكثر أحوالهم أحوالهم من استجمار، فكانوا يستجمرون بالحجارة، والأرض حارة، فإذا نام وعرق من الحر وجالت يده أصابت موضع النجاسة وهو حلقة الدبر، والنجاسة في موضعها معفو عنها. الآن إذا جاء واستجمر بالحجارة فالنجاسة في موضع في حلقة الدبر دون العارض الخارج هذا عفو، لأنه يشق إزالته، خاصة إذا كان بحجر أو بطاهر. أما بالنسبة بالماء فإنه يقلع عين النجاسة، الماء أبلغ في النظافة والنقاء، فإذا استجمر فلا بد من بقاء أثر النجاسة، ولذلك يعتبر من العفو. ومن هنا قالوا هذه نجاسة محل، كحلقة الدبر إذا استجمر، ومثل الجروح موضع الجرح نفسه، فموضع الجرح نفسه لا يلزمك غسله، فلو كان فيه دم فالدم نجس، لأن الله وصف الدم المسفوح كما في آية الأنعام بكونه نجسا وبيناه. فإذا كان هذا الموضع فيه جرح فإن موضع الجرح من العفو، ولذلك يقولون يؤثر إذا دمع، يؤثر إذا دمع، إذا دمع يعني خرج عن موضع الإصابة أو موضع النجاسة، فالمكلف في نجاسة هذا الموضع، خاصة إذا استجمر كما ذكر الإمام الشافعي في القديم كانوا يستجمرون بالحجارة فيبقى موضع النجاسة، فإذا جالت اليد أصابت النجاسة، فحينئذ تنتقل من العفو إلى المؤاخذة، لأن النجاسة إذا انتقلت من موضعها إلى موضع آخر لزم غسلها وجها واحدا عند العلماء رحمهم الله. ومن هنا لا يأمن أن يصيب حلقة الدبر فيتنجس، أو تجول يده على الدمامل أو على الحبوب فتصيب الدم، دم ما يخرج من الدمامل ومن القروح، كل هذا يمكن حدوثه حال النوم لأنه ليس عنده شعور، وقد يتحكك على موضع فيه جرح أو نحيه فيصيب النجاسة. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا هو الغالب في النوم. وقوله باتت استدل به من قال إن الحكم خاص بنوم الليل دون نوم النهار، والصحيح أنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، لأن العلة هي زوال الشعور، فسواء كان نام في ليل أو نام في نهار فالحكم واحد. وأخذ من هذه الجملة في قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال لا يدري، وقوله لا يدري معناه أنه على شك، يحتمل أنها أصابت النجاسة ويحتمل أنها لم تصب النجاسة، والشك لا يوجب حكما، هذه قاعدة، الشك لا يوجب حكما. مثلا شخص صلى فلم يدري، شك هل صلى الثانية أو لم يصليها، نقول أنت لم تصلي الثانية، لو صلى فشك، هل صلى واحدة أو اثنتين، نقول لو الثانية ملغاة لأنها جاءت على سبيل الشك واليقين أنك صليت واحدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثة فليبني على اثنتين الحديث. فهذا يدل على أنه ينبغي إلغاء الشك، وهنا الأمر المعلل بعلة الشك لا يفيد إلزاما، يعني لا يقتضي الإلزام. فقالوا إن هذا يدل على أنه للندب والاستحباب، وقد بينا الجواب عن ذلك في شرح العمدة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه يفهم منه أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مضطجعا، وهذا طبعا إن صح عنه رضي الله عنه وأرضاه فإنه لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يكون مذهبا له رضي الله عنه وأرضاه. لكن يقال إن منطوق قوله إذا نام مضطجعا فليتوضأ أنه تحدث عن الاضطجاع وسكت عن غير الاضطجاع، فالاستدلال بكونه إذا كان على غير الاضطجاع لا ينتقض وضوءه استدلال بالمفهوم، وهو معارض للمنطوق المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. هذا التفسير وقول زيد بن أسلم رحمه الله وقول بعض العلماء، وهذه الآية آية الوضوء من سورة المائدة، وهي من أعظم آيات القرآن وكلها عظيمة، اشتملت على الكثير من الأحكام والمسائل الشرعية، حتى ذكر بعض العلماء أنهم اجتمعوا في الأندلس في مدينة من الأندلس وتذاكروا هذه الآية فاستخرجوا منها أكثر من 800 مسألة مما جمعت من المسائل والأحكام والفوائد، ومنها هذه المسألة. اختلف في هذه الآية على هذا الوجه الذي ذكر عن زيد بن أسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من المضاجع إلى الصلاة، هذا التقدير عنده على هذا القول. وعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير كما ذكر بعض الأئمة رحمه الله وأشار إليه الوالد رحمه الله في تفسيره، أن التقدير عنده في التقديم والتأخير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من المضاجع، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، إلى آخر الآية. فقوله فبناء على هذه الآية يجمعون النواقض الصغرى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم من المضاجع إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة عندما إذا قمتم من المضاجع، فيكون إذا قمتم إلى الصلاة المراد بها حدث النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط المراد بها البول والغائط، أو جاء أحد من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أو لامستم النساء على قول بأن لمس النساء ينقض الوضوء وهو أحد القولين، فجمعت الأحداث الصغرى، فقالوا في الآية تقديم وتأخير، فيجمعون على أساس أن تقدم الأحداث الصغرى، فيكون التقدير إذا قمتم إلى الصلاة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، هذا كله متعلق بالأحداث الصغرى، ثم بعد ذلك جاء الحدث الأكبر وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا القول ضعف بأنه يخل ترتيب الآية الكريمة، والأصل عدم اختلال نظم الآية الكريمة، وأن المراد بصدرها إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنها متعلقة بالطهارة بالوضوء من حيث الأصل، وما جاء بعد ذلك من ذكر الأحداث الصغرى المراد به في حال العذر، إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء، المراد به الأحداث الكبرى، لأن الصحيح في قولي لامستم المراد به الجماع، وسياق الآية يقويه، والسياق والسباق محتكم إليه لأنه قال لامستم، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ومن هنا يكون لامستم متعلق بالجماع وليس المراد به لمس النساء. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الأحداث سيذكرها الإمام المصنف رحمه الله بعد الجامع في الوضوء، وسنبين مسائل اللمس وأحكامها. هذا حاصل ما يقال على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وبهذا كأنه يقوي الاستدلال بأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، فتكون الآية الكريمة على هذا الوجه فيها دليل على أن النوم ينقض، يكون فيها دليل على أن النوم من نواقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله: قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم. يتوضأ لا يتوضأ الأمر عندنا أن لا يتوضأ أن لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. قال رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم. سكن تسلم. لا يتوضأ بالبناء المجهول، هذا البناء ما لم يسمى فعل. لا يتوضأ، لا يتوضأ من رعاف ولا من دم. الأمر عندنا أدرك الإمام مالك رحمه الله كما هو معلوم أئمة التابعين، وكان في المدينة، والمدينة إلى عهد مالك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لم تدخلها بدعة قط، فكانت في القرون المفضلة، وعصر مالك كان عصرا زاخرا بالعلماء والأئمة. فإذا قال الأمر عندنا، وبعض الأحيان نقول الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، مراد به مذهب أهل المدينة، فقد أدرك ما لا يقل عن 70 من أئمة التابعين، كل رجل منهم يرجع إليه في الفتية، بمعنى أنه تأهل للفتية. وإذا قال الأمر عندنا فهو يشير بهذا إلى مذهب أهل المدينة، ولذلك في مذهب مالك المذهب مذهب مالك ومذهب أهل المدينة. وللإمام عبد البر رحمه الله في الكافي إشارة إلى مذهب أهل المدينة، وكثيرا ما يعتمد على نقول الإمام مالك في الموطأ في تقريره مذهب أهل المدينة. الأمر عندنا أي معشر أهل العلم، نعم، أنه لا يتوضأ أي لا يلزم الإنسان بالوضوء، أي بفعل الوضوء، نعم، من رعاف من سببية، أي بسبب الرعاف، من تقول من فعلك، إذا ضربت الصبية فقال لما ضربتني، تقول من قولك ومن فعلك، أي بسبب قولك وفعلك. قال تعالى: مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي بسبب الماء، إنما الماء وهو الغسل من الجنابة، من بسبب الماء وهو خروج المني. فقوله من رعاف أي بسبب رعاف، والرعاف هو خروج الدم من الأنف وينفجر من الخياشيم بقلة وكثرة، كله يصدق عليه أنه رعاف ما دام أنه خرج من الأنف. وسيأتي أن المصنف رحمه الله خص الرعاف بأبواب خاصة به في الوضوء، سيأتي إن شاء الله بعد الجامع نفصل في أحكامه أن الرعاف لا ينقض الوضوء. وبعبارة أخرى، خروج الدم من سائر الجسد ما عدا القبل والدبر لا ينقض عندما لمن مالك الوضوء. فإذا الدم خارج النجس، وأنت في نواقض الوضوء إما أن تنظر إلى المخرج أو تنظر إلى الخارج أو تنظر إلى المخرج والخارج، ثلاثة أوجه. أن تنظر إلى المخرج اللي هو السبيلان إما القبل أو الدبر، فتقول لا ينقض عندي إلا ما خرج من المخرج. فإذا قال من قال من العلماء إن خروج الخارج من القبر والدبر كله ناقض، ولو كان طاهرا كالحصى والدود دون تفريق بين كونه ببلة أو غيرها، فهذا ينظر إلى المخرج. وإذا قال العبرة عندي بخروج النجس من سائر البدن، فهذا العبرة عنده بالخارج، فيقول إذا قاء لزمه الوضوء لأنه خارج النجس. فالقيء أصله إذا تغير، وسيأتي إن شاء الله، إذا تغير داخل المعدة الطعام فقاءه، فحينئذ يعتبر نجسا، لأنه يستوي عنده هذا النجس أن يخرج من الدبر أو يخرج من القبل، أو يخرج أن يخرج من أسفل البدن أو من أعلى البدن، فهذا لا ينظر إلى المخرج وإنما ينظر إلى الخارج. وبناء على ذلك يقول الخارج النجس من سائر البدن ناقض، فإذا رعف على هذا القول لزمه أن يتوضأ، وإذا احتجم لزمه أن يتوضأ، وقس على هذا الخارج النجس من حيث الأصل. وإذا نظر إلى المخرج، وإذا نظر إلى الاثنين يقول الخارج والمخرج، فاعتبر الخارج والمخرج، فيعتبر الخارج أن يكون نجسا، واعتبر المخرج من قبل والدبر، فلو خرج خارج طاهر كالحصى والدود لم ينقض الوضوء عنده، لأن المخرج موجود ولكن الخارج غير موجود، هو الخارج النجس. وإما أن ينظر إلى صفة الخروج والصفة المعتاد وغير المعتاد، هذه محصل كلام العلماء في مسألة النواقض، إما أن ينظر إلى المخرج، وإما أن ينظر إلى الخارج، وإما أن ينظر إلى المخرج مع الخارج، وإما أن ينظر إلى صفة أن ينظر إلى المخرج وصفة الخروج، أن يكون معتادا. إذا قلت أن يكون معتادا تقول الحصى لا ينقض، لأن الحصى في العادة لا يخرج من القبل والدبر. ومن هنا قالوا إذا خرج الريح من القبل لم ينقض لأنه غير معتاد. إذن عندهم النظر إلى المخرج وإلى الخارج وإلى صفة الخروج. على التفصيل عند علماء في هذا، وسنبين إن شاء الله عند كلامنا على مسائل القي والرعاف. نعم. من رعاف ولا من دم. ولا من دم، كأن يجرح، فإذا جرح فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن خروج الدم من سائر البدن مع القبل والدبر لا ينقض. لكن لو خرج الدم من القبل كالمرأة المستحاضة نقض، ولو خرج من الدبر كمن به نواسير، لأن الباسور من خارج الدبر والناسور من داخل الدبر، كمن به نواسير نقض، ولكن يعطى الرخصة على التفصيل في المستحاضة. فإذا الدم نجس لا يؤثر خروجه إلا إذا كان من المخرج، يخرج من القبل كالمستحاضة، وفي بعض الأحيان طبعا إذا قلت اعتبر الصفة وهو المعتاد يصبح ما خرج على سبيل المرض لا ينقض، كما لو أصابته جروح في المثانة فنزف دما لا ينقض لأنه لا يعتبره معتادا. إذن هذا القبل والدبر، القبل طبعا كدم المستحاضة والدبر كالنواسير. نعم. ولا من قيح. ولذلك الصحابي لما أصابه السهم لم ينقض صلاته، وقد نزف بالدم لم ينقض صلاته، لا لأن الدم طاهر، وإن لأن الدم قوي غلبه، وإذا غلبه النجس إذا غلب اغتذرت طهارته، ولذلك صلى عمر وجرحه يتعب، هذا ما يؤثر، يعني يغتفر في طهارة الخبث، لكن لا يعتبر ناقضا للوضوء ما لم يكن من أحد السبيلين على التفصيل. نعم. ولا من قيح يسيل من الجسد. القيح طبعا هو فصيل عن الدم، لأن الكريات تستحيل قيحا، كريات الدم، ولذلك القيح نجس، وهو الماء الأصفر الذي يخرج من الجروح. فإذا كان يعني عصرة الحبوب والبثور إذا استوت تقيحت، وأما الجروح فإنها إذا أنتنت صدأت وأخرجت الصديد، الصديد ماء الجروح، والقيح يعتبر استواء الدمامل والقروح ونحوها. فالقيح الأصفر الذي يخرج من الدم بعد استوائه هذا نجس، ويغتفر عن يسيره، يعفى عن يسيره، ولذلك لو كان على يده دمنا ثم عصرها ولو كان في الصلاة لم يؤثر على طهارته ما لم يصل إلى قدر الدرهم فأكثر، لأنه من اليسير. ومن هنا قال تعالى أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الكثير، أو دما مسفوحا، ففرق العلماء والأئمة بين قليل الدم وكثيره، وهذا كالإجماع أن قليل الدم لا يؤثر في طهارة الخبث. نعم. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، من ذكر أو دبر كالبول، فبالإجماع ناقض. وفي الصحيح الحديث طبعا البول والغائط الإجماع على أنهما ناقضان، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أطلق المحل وأراد الحال. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما فصب له حذيفة وضوءه، فصب له حذيفة وضوءه. فهذا يدل على أن البول ناقض من نواقض الوضوء. كذلك المغيرة لما بال عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك وصب عليه وضوءه، فالبول والغائط ناقضان من نواقض الوضوء، والإجماع منعقد عليهما. هذا قول من ذكر أو دبر. التعبير بالذكر من باب التنبيه بالشيء على نظيره، فيدخل فيه قبل المرأة، فيستوي يعني المراد القبل سواء كان من الرجل أو المرأة، والنساء تبع للرجال، وهنا نص على الرجل لكن المرأة تبع، فإذا خرج منها خارج من قبل أو دبر أوجب النقض. من ذكرين أو فرج المرأة أو دبر، دبر الرجل والمرأة، خارج من الدبر العبرة في الخروج بمجاوزة رأس الذكر وحلقة الدبر، فإذا خرج الخارج وجاوز هذا الموضع حكمنا بالانتقاض، وأما إذا لم يجاوز وشعر به في الإحليل وهو مجرى البول من الذكر وسلم قبل أن يخرج فصلاته صحيحة. فالعبرة بالمجاوزة، ولذلك يقولون الخارج من السبيلين، ولا يوصف الخارج بكونه خارجا إلا إذا جاوز رأس الذكر أو حلقة الدبر، فإذا جاوز حكم يكون ناقضا من قبل أو دبر. الدبر طبعا القب من ذكر يشمل البول والمذي والودي، هذا بالنسبة للرجل، البول والمذي والودي. البول معروف، المذي والماء اللزج الذي يخرج عند الإنعاض وهو انتشار الذكر وعند بداية الشهوة، وهي جاء عند بداية هيجان الشهوة. وهذا الماء اللزج بينت السنة هو يخرج قطرات، فالفرق بينه وبين المني أن المني يخرج دفقا والمذي يخرج قطرات، والمني له رائحة والمذي لا رائحة له، والمني ثخين والمذي رقيق لزج. وإذا شك هل هو مني فيغتسل أو مذي فلا يغتسل بنى على أنه مذي حتى يستيقن أنه مني، ولو استيقظ من نومه فوجده في ثوبه عمل بالدلائل كرائحة المني وهي كشم الطلع طلع النخل أو رائحة العجين، هذه صفة المني، أو بثخانته فيميز المني من المذي بالصفات. البول والمذي، المذي فيه الوضوء، لأن علي رضي الله عنه كما في الصحيح قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال اغسل مذاكره وليتوضأ، فأمره بالوضوء، فدل على أن المذي يأخذ حكم البول، قال له اغسل ليغسل مذاكره، ودل على أنه يغسل منه الذكر وأنه يتوضأ منه، فحكمه حكم البول. وأما الودي فهو الماء الأكدر الذي يخرج عقب البول، الماء الأكدر الذي يخرج عقب البول، يخرج قطرات عقب البول، هذا يسمى ودي. فكل من البول والمذي والودي هذا ناقض للوضوء. من المرأة البول، ومذي المرأة هو رطوبة فرجها، ولذلك تزداد عند هيجان الشهوة، وهذه الرطوبة نجسة. الدليل على نجاستها أنه كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل امرأته لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. فلما كانت هذه الرخصة في أول الإسلام كما في حديث أبي في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام ليغسل ما أصابه منها، فأمر الرجل إذا جامع امرأته ولم ينزل أو لم ينزل أن يغسل ما أصاب ذكره منها، فدل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وهذا هو الصحيح. فإن غلبتها الرطوبة وأصبحت تنزل معها فحكم حكم المستحاضة، وحينئذ يغتفر عنها ويتسامح فيها كما يتسامح في دم الاستحاضة على التفصيل المعروف. إذن بالنسبة للمرأة البول ورطوبة الفرج كل منهما موجب لانتقاض الوضوء. وأما بالنسبة للدبر فيخرج منه الخارج المعتاد الذي هو الغائط، ويخرج منها الريح. أما الخارج المعتاد وهو الغائط فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والإجماع منعقد على أن الغائط موجب لانتقاض الوضوء. وأما الريح فإنه ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقد سئل الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء أو ضراب. وفي الصحيح عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس بحركة في دبره فيشك هل خرج منه ريح فانتقض وضوءه أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء والإجماع منعقد عليه. وأما بالنسبة للنواسير فإن كان في داخل الدبر النواسير من الداخل وتنزف من الداخل فإن موجب لانتقاض الوضوء ويرخص فيها ويفصل فيها مثل التفصيل في دم الاستحاضة. إذا غلبت الإنسان وأصبحت تنزف عليه فحكمه حكم دم الاستحاضة ومن به سلس دائم. نعم. أو نوم. أو نوم على التفصيل الذي ذكرنا. ذكر المصنف رحمه الله أن هذه كلها نواقض للوضوء. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا كما ذكرنا في أنه إذا كان نام إذا نام جالسا معه الشعور فإنه يحكم ببقاء الأصل وهو كونه متطهرا، فإن زال شعوره حكمنا بكونه قد انتقض وضوءه، فيحمل على أنه معه شعوره. والشافعية رحمهم الله يستدلون بهذا على أن من نام ممكنا مقعدته من الأرض أنه لا ينتقض وضوءه، ولهم وجه في الاستدلال من هذا الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. قال رحمه الله: باب الطهور للوضوء. يقول الإمام رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله: باب الطهور للوضوء. للوضوء، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بالماء المستعمل لطهارة الوضوء، لطهارة الوضوء، وهي الطهارة الصغرى. وقوله الطهور تقدم معنا أنه بالفتح اسم لما يتطهر به وهو الماء. نعم. قال: حدثني. ومناسبته ظاهرة عند بيان أحكام الوضوء وأحكام الطهارة، يستلزم ذلك أن تبين الشيء الذي يتطهر به وصفة الطهارة، فهو بين لنا صفة الطهارة وشرع في بيان الشيء الذي يتطهر به وهو الماء. والأصل في الطهور أنه الطهور أن يكون من الماء، والأصل في ذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للميت فقال: واغسله بماء وثلج وبرد. فالأصل في الطهارة والغسل أن يكون بالماء، وهو أقوى المطهرات، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهو الأصل في الطهارة أن الطهارة تكون بالماء. ومن هنا عند العلماء والفقهاء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء في أبواب الطهارة عناية بأحكام المياه، وهذا يستلزم أن تتكلم أو تبين حكم الماء، ما الماء الذي يتطهر به، وأيضا أحكامه من حيث ورود النجاسة عليه وعدم ورودها عليه، وكذلك أحكامه بالنسبة للأواني التي يوضع فيها، وبالنسبة إذا شرب من الماء فأفضل، وكان الشارب نجسا من ذوات السباع ونحوه إذا حكمنا بنجاسته، وقس على هذا من المسائل، كلها تندرج تحت باب الآنية وباب المياه. فالعلماء منهم من يجعل الآنية والماء في موضع واحد، ومنهم من يفصل الآنية عن الماء، وهذا صنيع المحدثين والفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب في البحر. تكلمنا على سند هذا الحديث في شرح البلوغ، وذكر الإمام الحافظ بن عبد البر وبينا ثبوته وعمل العلماء به، وذكر الإمام الحافظ بن عبد البر أن العلماء تلقوه بالقبول حتى أغنت شهرته عن طلب الإسناد له. وهذه مسألة ذكرها الإمام القيم، وأيضا أشار إليها الإمام تيمية رحمه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مسألة الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فإن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا لأصول الشرع لم يتكلف البحث عن إسناده، إنما يحتاج للإسناد في صحة العزو وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لا يجوز نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الثبوت. أما من جهة الحكم والعمل بما تضمنه من الأحكام فهذا تختلف فيه متون الأحاديث صحة وضعفة، ومن هنا قد يصح السند ويضعف المتن، وقد يصح السند والمتن، وقد يصح المتن ويضعف السند، وهذا أمر مقرر عند العلم ونبهنا عليه غير مرة. هذا الحديث حديث مشهور عند أهل العلم، وحاصله أنه جاء رجل من بني مدلج كما جاء في بعض الروايات، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فنعم السائل ونعم المسؤول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا رسول الله، وهذا نداء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أدبهم الله به، ما كانوا يقولون يا محمد إلا إذا جاء الأعرابي من البادية فقل يا محمد، إلا أدبهم الله فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكانوا ينادونه يا نبي الله ويا رسول الله، وهذا من توحيد الله عز وجل بالشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولذلك يقولون يا رسول الله ويا نبي الله. فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، فيه دليل على مشروعية ركوب البحر، وركوب البحر يختلف بحسب الأحوال التي يركب فيها البحر وصفة الركوب، فإن كان المركوب يغلب به السلامة نظرنا إلى وقت الركوب وحال الركوب وحال الراكب، فإن كان المركوب يغلب به الهلاك لا يجوز الركوب به، كأن تكون المركب صغيرا ويراد أن يقطع به النهر الهائج أو البحر الهائج فلا يجوز، لأن الغالب الهلاك، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما إذا كان المركوب صالحا نظر إلى غلبة الظن بالسلامة، فإن كان الغالب في الظن السلامة فحينئذ يجوز ركوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي لما قال له إنا نركب البحر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نام عند أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، فاستيقظ وهو يضحك فقالت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت أناسا من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبج هذا البحر يجاهدون في سبيل الله. فهذا دليل عند العلماء على مشروعية ركوب البحر ومشروعية الجهاد في البحر، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لما استيقظ في الثالثة قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم، فركبت في زمان معاوية حتى إذا جاءت على شاطئ البحر الأبيض سقطت وقصتها دابتها فدقت عنقها رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا هذا الحديث في الموطأ لأنه من أحاديث الموطأ. فالشاهد أن ركوب البحر جائز، وشدد فيه بعض العلماء في القديم ولكن انتهي وحصل الإجماع عليه أنه يجوز ركوب البحر على التفصيل الذي ذكرناه. إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ في قوله معنى القليل من الماء، الصحابي رضي الله عنه وأرضاه استشكل أن يتوضأ من ماء البحر، وهذا يدل على أن الأصل في الماء الذي يتوضأ به هو الماء الطهور، وليس كل ماء يتوضأ به. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون هذا، إذا لو كان الوضوء بالطهور والطاهر على حد سواء لما سأل الصحابة رضي الله عنه، ولو كان الصحابة يفهمون من القرآن أنهم يتوضؤون فاغسلوا وجوهكم أنهم يغسلون وجوههم ويتوضؤون بكل ماء ما أشكلت هذه المسألة على الصحابة، لكن لما كان ماء البحر قد تغير لونا وطعما بالطاهر وشك في تأثير هذا التغير سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت المسألة هل ماء البحر يؤثر فيه هذا فنبقى على الأصل اللزوم الطهور ماء الطهور، أم أنه معفو عنه لأن هذا التغير بقراره أو بطبيعته، فتغيره ملوحة هذا بأصل خلقته وطبيعته فلا يؤثر فيه، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فهذا من أصل خلقته والتغير بأصل خلقه لا يؤثر، فالملوحة والعذوبة لا تؤثر في الطهارة ولا تسلب الماء الطهورية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي على هذا، وهذا هو مذهب الجمهور أن الماء فيه طهور وفيه طاهر، وأنه ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وانقسام إلى طهور وطاهر أصله قوله تعالى وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، فقوله ماء طهورا وطهورا فعول، وصيغة فعول فيها زيادة المبنى التي تدل على زيادة المعنى، ولم يقل ماء طاهرا، فطاهرا شيء وطهورا شيء آخر، وفسر العلماء قالوا القرآن يفسر بعضه بعضا، فلما قال ماء ليطهركم به دل على أن قوله أنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا المراد به طاهر في نفسه مطهر لغيره لقوله ليطهركم به، فدل على أن وصفه بكونه طهور أن فيه خاصية التطهير وهي خاصية تفضل الماء الذي بأصله طاهر. هذا وجه مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، ويؤكده سؤال الصحابي رضي الله عنه هنا أنه لما رأى اختلاف صفة الماء خشي أن هذا يؤثر، ولذلك إذا تغير الماء بقراره لم يضر. فمثلا لو كان عندك قربة ووضعت الماء في قربة وسافرت وجئت تتوضأ فصارت رائحة الماء برائحة القربة، هذا يقال له ماء طاهر، ما حد سمى من علماء ماء طاهر، إنما هو ماء طهور لأنه تغير بالقرار، وهذا لا يعتبره العلماء مؤثرا ولا يعتبره ماء طاهر. وهكذا لو وضعته في خزان ماء فوجدت رائحة الحديد حينما يأتي الصيف فتجد رائحة الحديد ورائحة القربة، هذا كله لا يؤثر إذا تغير بما يوضع فيه أو تغير من نابت فيه، مثل الطحلب إذا جئت إلى غدير وأنت مسافر فوجدت البرك الأنهار أو الغدران وجدت فيها الطحلب النابت فيها فوجدت طعم الطحلب أو رائحة الطحلب، هذا لا يؤثر لأنه نابت فيه فيشق التحرز عنه. وفي حكم ذلك لو كان مثلا هناك بحيرة ماء وحولها أشجار فتساقطت أوراق الشجر فجاءت الريح وأدخلتها إلى الماء، هذا يشق التحرز عنه فيغتفر عنه. فهذه التغيرات كلها لا تسلب الماء الطهوري على تفصيل عند العلماء رحمهم الله، وبينا بعضه في شروحات الفقه كالزاد. فالمقصود من هنا أن الصحابي سأل وظن أن هذا التغير في طعم الماء البحر ورائحته أنه يؤثر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤثر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، الحل ميتته، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوتي جوامع الكلم. فالصحابي سأله فقال أنا توضأ، إن توضأنا به عطشنا، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجواب توضأ أو لا تتوضأ، ما يسمى بالمطابقة. مطابقة الجواب للسؤال أن يقول له توضأ أو لا تتوضأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب، وهذا ما قرره العلماء رحمهم الله بأن المفتي والمجيب للسائل ليس ملزما بأن يتقيد بالجواب على قدر السؤال، وأن من حقه الزيادة في الفتوى إذا رأى مصلحة أو فائدة أو سوء فهم، من حقه أن يجيب أو يزيد في الجواب. ومن هنا قال الإمام بن دقيق العيد رحمه الله في حديث ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس، قال فيه دليل على أن المقصود هو إفهام السائل بغض النظر عن كون يلتزم بالجواب أو زاد عنه، فالالتزام بإجابة السؤال نفسه ليست ملزما للمفتي. ومن هنا لا يعاب على من توسع في جوابه، ولا يعاب على من أجاب عن غير ما سئل عنه من باب أسلوب الحكيم، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا تصرف من الشرع وله أصل في الكتاب والسنة. فالعلماء إذا أفتوا ننبه على هذا، لأن بعض الجهلة يعيب على بعض العلماء عند فتاويهم، خاصة العلماء من المتقدمين والمتمكنين إذا أجابوا فأسهبوا في الجواب أو خرجوا عن السؤال إلى جوانب أخرى وفوائد يعيبون، وهذا كما أخبر الله عز وجل أكثر الناس لا يعقلون، هذا له أصل في الكتاب والسنة لأن المقصود نفع الناس. ومن هنا من أهل العلم من يقول عدل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل أن من حقه أن يجيب بأكثر، ومنهم من يقول إنما عدل خشية أن يفهم غير المراد، لأنه لو قال له توضأ من ماء البحر، لو قال له نعم لفهم منها أن الوضوء من ماء البحر لا يجوز إلا عند الحاجة، لأنه قال معنا القليل من الماء، فيفهم منه أنه لا يجوز إلا عند الحاجة، فانظر حكمة عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المفتي ومن يتصدر لمسائل الناس أنه يحمل هم أولا البحث عن الحق، يحتاج أول شيء أن يفهم السؤال، وثانيا أن يفهم الجواب فيتحرى الصواب في جوابه، ثالثا وهو الأمر العزيز الصعب العبارة التي تدل على المقصود دون أن يفهم منها غير المراد، وهذا من أصعب ما يكون. ولذلك من أخلص لله عز وجل انقاد لسانه بالحق وتكلم، حتى إنك لما تجد فتاوى العلماء المتقدمين تتعجب كيف حفظ الله هذه الألسنة، حتى إنك لو أردت أن تدرس فقه لسان الفتوى لوجدت والله العجب العجاب. وما ذلك بحولهم ولا قوتهم، ولكنه فتح من الله عز وجل. هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام خشي أن يفهم السائل أنه لا يجوز الوضوء إلا في حالة ما إذا كانت المسألة مثل سؤال السائل، ومن هنا انتبه عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. فانظر رحمك الله أنه قد يسأل الإنسان عن المسألة وقد يجيب ويكون في جوابه فتنة لمن أجابه. ومن هنا لا يجوز أن يتقلد الفتوى وإجابة الناس إلا من عنده علم وبصيرة. وقالوا الفقه شيء، الفتوى شيء، وفقه الفتوى شيء آخر. ففقه الفتوى العلم بأحوال الناس، والعلم بأساليب الناس في كلامهم وخطابهم، والعلم بالخطاب الذي يخاطب الناس، يعني كيف يتقبل وكيف يعطي. وهذا كله يرجع إلى توفيق الله عز وجل، ومن أخلص رزقه الله عز وجل الفتح وألهمه الصواب، جعل الله إياكم من المخلصين. قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن ماء البحر ماء طهور، وبناء على ذلك هو طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيرفع الحدث ويزيل الأخباث. فائدة الطهور أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره غير الطهور، أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث والنجس الطارئ. ثانيا في قول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، فيه دليل على أن الماء الطهور صفته أعلى من الماء الطاهر، لأنه لا يشك في أن ماء البحر طاهر. فعدوله عليه الصلاة والسلام في جوابه عن الطاهر إلى الطهور وافق الكتاب، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على إثبات النوع الثالث من أنواع المياه وهو الطهور. وأكده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بئر بضاعة لما سئل عما يلقى فيها من النتن، قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور. تأمل رحمك الله كيف جاءت السنة كلها بصيغة طهور في الماء الذي يتطهر به، والماء الذي يسأل عنه عليه الصلاة والسلام طهارة ما قال طاهر، كلها جاءت بصيغة طهور. وهذا يدل مع أن صيغة حتى بلسان اللغة أقوى من صيغة طاهر كما قرر أئمة اللغة، وأشار إليه الإمام النووي رحمه الله في المجموع وغيره من أئمة التفسير كالإمام ابن العربي في أحكام القرآن والقرطبي وغيرهما رحمة الله على الجميع. قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، الحل ميتته الضمير عائد إلى ماء البحر، وميتة البحر المراد بميتة البحر الميتة هي الحيوان الذي مات حتف نفسه. هذا بعض العلماء يضبطه بهذا الضابط، وبعضهم يقول الميتة وكل حيوان هلك بغير ذكاة شرعية، لأن الذكاة هي التي تطيب الحيوان، ولذلك سميت ذكاة من التذكية والتزكية وهي الطهارة. ولذلك إذا سفح الدم بالنحر والذبح طاب اللحم، وهذا حتى يقرره الأطباء في عصرنا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تقريره في كتاب الأطعمة، أن خروج الدم عند التذكية حتى في الصيد، لما أجاز في قتل الصيد قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لأنه عند خروج الدم تطيب الذبيحة. وذكروا أنه المخنوق والمصروع والصعق الكهربائي، ما يصعق الكهرباء، أنه أخبث لحما وأكثر ضررا من الذي أنهر دمه، وهذا ليس بغريب. فلا ينبئك مثل خبير وهو الحكيم العليم، يقص الحق وهو خير الفاصلين، تبارك الله رب العالمين وهو أحكم الحاكمين. فقوله الميتة، ميتته الضمير عائد إلى البحر، فيه دليل على أن ميتة البحر حلال، وبناء على ذلك لا يشترط في حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه على تفصيل عند العلماء سنبينه إن شاء الله في كتاب الصيد وكتاب الأطعمة، أنه لا يشترط فيه الذكاء، وأنه إذا أخذ السمك من الماء فأخرجه بسنارة أو بيده بإمساك حل له أكله، وأن ميتته حلال. القول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. ثم قوله الحل ميتته فيه عموم، استدل به جمهور العلماء على أن السمك إذا جزر عنه البحر أنه يحل أكله، ومنه وكذلك أيضا إذا مات فطفى ما دام أنه لم ينتن ولم يخبث، لأنه إذا أنتن وفسد وخبث وصار خبيثا صار فيه ضرر، الله تعالى يقول وحرم عليهم الخبائث. فإذا كان السمك وجد طافيا على الماء حل أكله خلافا للحنفية ومذهب الجمهور جواز أكله. وكذلك لو جزر عنه البحر، تعرفون البحر يمد ثم يجزر، فإذا جزر يوجد على الشاطئ السمك، ومنه سرية أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه لما جزر البحر لهم عن الحوت فأكلوه، واستفته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحله لهم، ثم قال هل معكم منه شيء، فأكل عليه الصلاة والسلام منه. فهذا يدل على أن ميتة البحر حلال، وفي هذا تفصيل سنبينه. ولذلك صيد البحر حلال ولا يشترط فيه التذكية، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالأصل في صيد البحر أنه حلال. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال تعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء. هذا الحديث حديث أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له فقال له حفظك الله كما حفظتني، فيه دليل هو يتعلق بمسألة الماء وسؤر الهرة، يتعلق بسؤر الهرة، بالماء إذا كان من سؤر الهرة وما أفضلته الهرة. فالأسآر ما أفضل من الحيوان أو الإنسان، ونظرا لكونه أصغى لها الإناء وتوضأ من الماء يدل على أن الهرة إذا شربت من الماء لم تنجس وأنها طاهرة. ومن هنا ناسب أن يذكره رحمه الله في هذا الموضع الذي يتعلق بالماء الذي يتطهر به. وتأمل رحمك الله كيف صحبة الأخيار والفضلاء والعلماء أنها كلها بركة وخير. فهذه امرأة زوجة ابن أبي قتادة فتعتبر من محارمه لأن زوجة ابنه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهي محرم لأبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. كيف صبت له الوضوء وخرجت بهذا الحديث الذي يعتبر كقاعدة في مسائل كثيرة تتعلق بالهرة؟ ما من مسألة في الهرة طهارة ونجاسة وبيعا وشراء وأكل، حتى إذا في أحد عنده نية يأكل جواز أكل الهرة لأنها طاهر، كلها تفرعت على هذا الحديث. ومن لحظات يسيرة ومن موقف يسير مع هذا الصلاة من البركة ومن الفضل الذي جعله الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتعلم العلم، من يصحب العلماء ويراقب أفعالهم ويراقب خاصة العلماء الربانيين الذين يلتزمون بالسنة. هذا الذي جعل الإمام عباس رضي الله عنه يقول إن النظر إلى العالم عبادة لأنه لا يخلو. وهذا الذي ينبغي على طلبة العلم أن يستشعروا مسؤوليتهم، أنهم بمجرد أن يطلبوا العلم أن يهيئوا أنفسهم للعمل بالسنن حتى تكون جميع أحوالهم علما وتعليما، حتى إذا بلغوا هذا القدر لم تمضي لحظة إلا ولهم عند الله درجات وحسنات. فإذا بالرجل يصحبك فيقوم معك ويقعد، يقوم بسنة ويقعد بسنة، فيسمعك ويراك فيسمع سنة ويرى سنة، هذه هي البركة. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، البركة التي جعلها الله في الأنبياء وجعلها في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وجعلها في طلبة العلم وفي الأخيار والصالحين أنهم يعلمون وينفعون ويحيون السنن ويميتون البدع. فانظر كيف هذه المرأة جالسة في بيتها ويأتيها العلم إلى قرارة بيتها وتحفظ هذا الحديث الذي ذكرنا انتفع به العلماء والأجلة. وهكذا ينبغي لمن يكون معه الغير من العوام أن ينتبه لتصرفاته، فإنه إذا لمس ممن ينظر إليه تعجبا بين له السنة حتى ينتفع ويتعلم. البعض يقول نحن نزعج الناس ونكثر لهم من التفصيلات والتفريعات. يا سبحان الله، لم ينزعج أهل الدنيا من دنياهم، ولم يمل التاجر وهو يتحدث عن تجارته وصفقاته وبيعه وشرائه وأسفاره وما أخذ وما أعطى وما قام به وما قعد. أتمل من تجارة لن تبور؟ أتمل من تجارة تنتهي بك إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ على طالب العلم أن يستشعر هذا المعنى. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حيت السنة وانتشرت في الأمة. فالأحاديث لو جيت تقلبها أكثرها من الحوادث والوقائع. ومن بعدهم السلف الصالح، حتى كان العلماء رحمهم الله وأئمة الاجتهاد عرف مثلا في عند الحنفية رحمهم الله واقع عن الإمام أبي حنيفة في حادثة من الحوادث، وعن الإمام مالك يقولون مسألة رسم الشجرة، لأن هذه المسألة سئل عنها في وهو جالس تحت شجرة، والإمام الشافعي نفس الشيء، والإمام أحمد نفس الشيء. فإنه قال في قصة فلان، وقال هكذا يحصل العلم، وهكذا ينبغي لمن صاحب العلماء أن يسأل وأن يتعلم، وعلى العلماء أيضا أن يعينوا على السؤال والعلم. دخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه على كبشة بنت كعب بن مالك وسكبت له، سكبت له وضوءا فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لوالد الزوج ووالدة الزوجة، وأن هذا من المعروف. كان بالإمكان هو بنفسه أن يذهب، وهذا بيت ابنه، من حقه أن يأخذ الماء ويسكب لنفسه الماء، لكنها خدمت. ففيه دليل على فضل النساء من السلف الصالح، أنهن كنا يخدمن آباء الزوج وقرابة الزوج كأبيه وأمه، وهذا في حدود المعروف دون أن يصل إلى الحرج والإضرار. فسكبت له وضوعا، فجاء فيه دليل على مشروعية خدمة الغير، كما ذكرنا غير مرة، كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد، خدمة المتوضئ أن يصب له الوضوء، أن يهيئ له الوضوء، خاصة إذا كان والدا أو عالما أو ذا حق كالشيخ والضعيف كالمريض ونحوه يساعد في هذا، والأجر فيه عظيم. المقصود عند العلماء أن يكون للخادم قصد شرعي، أن يكون للخادم في خدمته مقصد شرعي، كإجلال أهل العلم وإجلال الشيب المسلم وصلة الرحم وبر الوالد والوالدين ونحو ذلك. أما إذا خرج عن المقصد الشرعي إلى المباهاة والتباهي بصحبة العلماء وأنه كان يقوم بشأنه ويفعل، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من الرياء والسمعة، وليس له من عمله إلا التعب والنصر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فجاءت هرة لتشرب منه لتشرب من الإناء. هذا يدل على حال السلف رحمهم الله. جاءت هرة، يعني يمكن الآن الهرة لو تقف على باب الواحد تقوم الدنيا وتقعد، يستنفر البيت كله لطردها. هذه مو دخلت البيت، لم تدخل البيت فقط، دخلت البيت وتدللت حتى أصبحت إذا رأت ماء تهجم عليه، من طيب الناس وطيب أهل البيت وطيب السلف الصالح رحمهم الله. أما اليوم ينطلق الصغير إليها قبل الكبير، وهي من الطوافين والطوافات. فانظر رحمك الله كيف كان سماحة النفوس، كانوا من أهل الرفق والرحمة التي أخذوها من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم حتى بالدواب. إنا أمة حفظت الحقوق ولا نحتاج لأحد أن يعلمنا الحقوق. هذا من قبل 14 قرن ونحن نعرف حقوق الحيوانات والجمادات، ما تحتاج هذه الأمة إلى أحد أن يعلمها. هذا مسكين الذي يقول المسلمين ينتظرون أحد يعلمهم حقوق الإنسان ولا حقوق الحيوان، هذا نائم ما يدري ما هو الإسلام ومن هم أهله. هذا قبل أن تبزغ شمس الحرية وشمس الحقوق على غيرنا قد أضاءت وأشرقت على قلوبنا وقوالبنا بنبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وفي كل كبد رطبة أجر صلوات الله وسلامه عليه. فانظر كيف كانوا حتى الدواب تدخل بيوتهم، فما احتاجوا إلى أن هذا من حقوق الحيوان، ما احتاجوا أبدا، بالعكس يأتي المدح: إنها من الطوافين عليكم الطواف، أخبرنا الله بكل شيء علمنا فأحسن تعليمنا حتى علمنا من هي الهرة. وهذا شيء لا ينبئك به مثل الخبير، ما تستطيع يعني أطباء الدنيا وما يسمونهم الباحثون في علم الحيوانات أن يصلوا إلى ما وصل إليه الشرع، لأن هذا تنزيل من حكيم حميد. فالمسلم إذا اعتز بدينه عزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم إنا نسألك العافية. نعم. فأصغى لها الإناء حتى أصغى تنبه. أصل الإصغاء الإمالة، تقول أصغيت إلي إذا أملت رأسك لتسمع حديثه. فأصغى لها الإناء أي أماله لها رضي الله عنه وأرضاه لتشرب، أي من أجل أن تشرب. نعم. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فرآني أنظر إليه، في الفطنة أن الإنسان ينتبه لمن حوله ولما يكون من صنيعه، سواء في التعجب أو الاستغراب، في القبول والرد. نعم. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ ففهم منها أنها مستغربة متعجبة مما صنع الماء للوضوء. ووجه العجب أن الهرة لا تأمن من أكل الخشاش، ولا تأمن من أكل بعض النجاسات مثل إذا افترست فأرا أو نجسا فأكلت فإنها تكون نجسة حينئذ، فهي لا تأمن من هذا الشيء. فإذا جاءت وأصغى لها الإناء ولعقت شربت من الإناء، معنى ذلك أنها ستلوث الإناء، الماء الذي في الإناء. وحينئذ تعجبت المرأة، ما تعجبت من كونه يسقي الهرة، هذا ليس بعجب، ينتبه لهذا. العجب ليس من سقي الهرة، إنما العجب من كون هذا الماء للطهارة ومن أجل أن يتوضأ، ثم توضأ فأصغى به للهرة فشربت، فأراد أن يتوضأ مما أفضلته ومن سؤرها. هذا محل العجب، أنه لا يأمن أن يكون هناك نجاسة. ومن هنا لما أصغى لها الإناء فشربت دل على طهارة الهرة، وأن الماء الأصل فيه الطهورية، وأنه لا يؤثر في شرب الهرة أو شرب السبع ما لم يكن هناك تغيير للماء. ولذلك في مذهب المالكية قال خليل في مختصره: وإن ريئت على فمه عمل عليها. وإن ريئت يعني رؤية النجاسة على فم الهر، مثلا افترس دجاجة وتنجس ميتة فأكلها فجاء ملوث الفم بالدم، ثم جاء إلى إناء ولعق منه وشرب منه فتغير لون الماء وطعم الماء وريحه بهذا النجس، نقول نجس، تنجس الماء. وإن ريئت على فمه عمل عليها، إن لم ترع على فمه وجاء مثل ما ورد في قصة كبشة وشرب، فإنه الأصل واليقين أنه طاهر ما لم يوجد دليل على تغير الماء في لونها أو طعمها ورائحته. نعم. قال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ أتعجبين يا ابنة أخي، سؤال استلطاف. يا ابنة أخي، هكذا كان السلف، يا ابن أخي إنها السنة. أتعجبين يا ابنة أخي، وهذه أخوة الإسلام، الأخوة هنا أخوة الإسلام، ولم يرد بها أخوة النسب، وكانوا يحيون أخوة الإسلام أكثر من أخوة النسب، ويتخاطبون بأخوة الإسلام أكثر من تخاطب بأخوة النسب. قال: أخي فلان، ورأيت أخي فلانا، لأنه يتحدثون بها حتى إذا جلسوا فيقول. قال أبو بكر رضي الله عنه: أي إخوتاه أغضبتكم؟ أي إخوتاه؟ فكانوا يتخاطبون بهذه الأخوة التي ذابت بها الألوان والأحساب والأنساب والأقطار والأمطار والأمصار، وبقي بها اسم الواحد القهار وهو الأخوة في الله، جعلنا الله وإياكم بها متحابين متآلفين، فجعلها لنا ولكم شافعا نافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ابنة أخي، وهذا فيه نوع من الحنان والعطف. كان الصحابة رضوان الله عليهم يضربون المثل الأسمى، لأنه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الفاضلة، يعطف كبيرهم على صغيرهم، كان الكبير يقول: يا ابن أخي ويا ابنة أخي. نعم. قالت: فقلت: نعم. فقال، كان يقول لها: أتعجبين يا فلانة؟ أتعجبين يا هذه؟ لكن يا ابنة أخي، انظر كيف تحمل من المعاني. أتعجبين يا ابنة أخي؟ ما جاء لأنه لو قال أتعجبين يا فلانة، تعجبين يعني لماذا تعجبين مني؟ لكن حينما يقول أتعجبين يا ابنة أخي، كانوا يريد التعليم، كانوا يريد التوجيه، كان عنده سنة أو علم يريد أن ينقله إليها، وهذا نوع من التلطف كما يقولون في الخطاب. نعم. قالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. إنها الضمير عائد إلى الهرة، ليست بنجس، وهذا يدل أنها طاهرة، فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الهرة طاهرة، وبناء على ذلك لو احتكت برطب أو تحككت بسجادة الرطبة أو موضع الرطب فإنه طاهر، لأن ليست بنجسة العين، أنها طاهرة. وإذا كانت طاهرة فيجوز بيعها كسائر الطاهرات، واختلف في هذا الجماهير، حتى حكي الإجماع على جواز بيع الهر، أنه يجوز بيعه وشراؤه. والهر نوعان، بري وأهلي، المراد هنا الأهلي، وأما البري فهو السنور، وهو القط المستوحش، وهو بري، وكثيرا ما يوجد في الغابات شبيه بالقط هذا، لكنه أكبر حجما منه وأكثر كلبا وعدوا، وربما لو انفرد بالإنسان قد يقتله، يقال من فصائل النمور والفهود، وهو شديد الكلب، هذا يسمى السنور ولا يجوز بيعه. لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. السنور هو القط البري هذا المتوحش. وأيضا فيه دليل على الطهاء، إذا كان طاهرا جاز أكله، على القول بأنه يجوز أكل سائر الطاهرات، حتى على الأصل العام أنه يجوز أكل الطاهرات ما لم يدل الدليل على تحريمها. ومذهب طائفة من أهل العلم رحمه الله أنه يجوز قتل الهرة وأكل لحمها، فهذا ما يتفرع على قولي أنها ليست بنجس، هي كسائر الطاهرات. إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أي جعلها الله عز وجل تطوف على بني آدم، وجعل الله فيها من الحكمة والخير ما الله به عليه. هذه الهرة كم يدفع الله بها من الشر على بني عن بني آدم، وهذا معروف ومشاهد. وكنا في مزرعة الوالد رحمه الله، كان بعض العمال عندنا يتناوبون في السقي بالليل، وكان هناك هر في المزرعة، كان أمره عجيب، يعني إذا نزل في آخر الليل يقول يمشي أمامي ويمشي خلفي، يمشي عن يميني ويمشي عن يساري، يقول أطرده فيرجع، وهذا كله مشاهد وموجود. إذا ألف الهر الإنسان يحوم حوله وكأنه يريد أن يدفع عنه شرا بقدرة الله عز وجل. وأذكر ذات مرة أن كنا في مجلس، كنا صغارا، وإذا بقطة هرة صغيرة الحجم تمسك بطرف المسند من القماش فتصيح عليه، وعجبنا لها، لأن في بعض الأحيان الهر يقوي مخالبه فينبش حتى يتقوى على، فكنا نظن أنها تقوي مخالبه، فمكثت تصيح وهي صغيرة الحجم، تصيح تصيح أكثر من تقريبا 4 أو 5 مرات. فكانت إحدى الجارات في المجلس وكنا صغارا، فقالت ارفعوا هذا المسند، فأخرجنا فإذا وراءها حية. فانظر يعني سبحان الله من الخير الذي جعله الله من تنبيهها للإنسان، ومن لا يمكن يقر، إذا مشيت في الليل أو في مكان الخوف من الهوايش أو نحيها تجدها تحوم حولك، وفعلا إنها من الطوافين أو الطوافات، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. ما ترك الإسلام شيئا، حتى علم الحيوانات ما ترك شيء، ولذلك تجد في السنة من الخير، هذه من بركات السنة، تجد فيها من العلوم العجيبة ما يذكره العلماء من عجائب الحيوانات وطبائعها، حتى فيما يحل أكله وما يحرم وسبب تحريمه وسبب حله، تجد العجب العجاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم. قال رحمه الله، قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. هذا منصوص كلامي، وكما قلنا إلا أن يرى على فمها نجاسة، هذا من فقهه رحمه الله، أي أن الأمر ليس على إطلاقه، لأنه إذا رؤي عليها نجاسة فهذا مستثنى من الأصل، ولذلك قوله إنها ليست بنجس يعني على الأصل، ولذلك حتى إن الإنسان طاهر ولو حمل النجاسة نجس ما أصابته النجاسة، هكذا الهر، فلو رؤيت على فمه النجاسة أو أصابت النجاسة ثم جاء إلى ماء فلوثه وتغير حكمنا بذلك الذي على فمه من النجس وأن الماء تنجس به إذا تغيرت صفاته. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال رحمه الله: عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. هذا الأثر يتعلق بسعر السباع ويتعلق بمسألة في المياه هي الأصل، ونظرا لذلك ناسب أن يعتني الإمام مالك رحمه الله بإراده في هذا الموضع، لأن الحديث هنا كله يتعلق بالماء المستعمل في الطهارة، ومياه الحياض والبرك والمستنقعات التي تكون في الصحاري والخيافي محتاج أن يعلم حكمه. ومن أكثر المسائل بلوى وتعم بها البلوى مسألة ورود السباع والحيوانات على موارد المياه. الماء في القديم عزيز، ولو يعلم الناس ما هم فيه الآن من النعمة والله لتحار العقول، ولا أقولها مبالغة. كان الرجل يبحث عن الماء الذي يشربه فضلا عن الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يشربه لا يجده من قلة الماء وعزته، وكان يوضع الماء بقدر للوضوء وللشرب من قلة الماء وندرته، فإذا سافروا كانت المشقة أعظم، حتى إن الركب كما في هذا الأثر يردون على غدير ماء من أجل أن يسقوا الدواب التي يركبونها ويستقون لأنفسهم، وإن كان الغالب أنهم يستقون من الآبار، لكن في بعض الأحيان يضطرون أن يأخذوا من البرك والمستنقعات. وإلى عهد قريب لا زالت البرك التي كانت على طريق الحاج موجودة، ويحتاجون إلى هذا الماء للغسيل، لغسيل ثيابهم، فكان من أعز ما يكون الماء، وكانت العرب تقتتل على المياه. ومسألة الحمى: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، وكان الحمى موجودا في الجاهلية، فتأتي كل قبيلة قوية عزيزة فتحمي المياه. المياه كانت هي البترول القديم، هو الذي تقوم عليه القبيلة كلها، هو رأس ماله، لأن الحيوان يعيش على الماء، الزرع يعيش على الماء، الناس تعيش على الماء، ما عندهم شيء مثل الماء، حتى إنهم يتركون ديارهم وديار آبائهم وأجدادهم وتاريخهم إلى الماء يرتحلون، لأنهم ينقذون بها أنفسهم بعد الله عز وجل. فالماء ليس بالأمر الهين. ومن هنا لو أن الناس ذكر الناس بهذه النعمة، والله إن الإنسان إذا وعى نعمة الله عز وجل عليه فحري به أن ينال الخير كله، لأن الله يقول: وسنجزي الشاكرين. من عرف مقدار نعمة الله عليه عرف فضل الله وشكره، وإذا شكر الله أحبه، والله يحب الشاكرين، وإذا أحبه زاده. تأتي في سفرك لكي تنزل في المحطة فتجد الماء مهيئا لك ويصب لك إلى المكان الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. كان الرجل يحمل الماء ليذهب في برية فلا يأمن أن يأتيه الثعبان أو تأتيه الحية أو يأتيه السبع المفترس، إذا نزل لقضاء الحاجة ما ينزل إلا بحذر شديد، ولا ينزل في كل مكان ولا يقضي حاجته في كل موضع. كان النزول للمواضع هذا علم، يحتاج إن الإنسان حتى إذا سافر الرجل حديث العدد السفر لا يسافر إلا عند من يعرف الأسفار من خطورة ما في السفر. أما اليوم فمواضع مهيئة لقضاء الحاجة، ثم يأتي ويجلس ويتوضأ والماء يصب عليه صبات سجاجا ماء كثيرا وحلوا عذبا صافيا. من منا شكر الله؟ من منا يحس بمقدار هذه النعمة؟ في شدة الصيف وفي شدة البرد، بل إنه في شدة البرد وصل إلى بعض الأماكن يجد فيها الماء يسخن له حار دافئ. كان الرجل إذا أجنب من الليل استيقظ قبل الفجر بساعة ليجمع الحطب، سلوا كبار السن وسلوا الأوائل ليجمع الحطب، ما كان في آلات ليجمع الحطب وليوقد، ثم يتطهر لصلاته. أين نحن من هذه النعم؟ فنسأل الله بعزته وجلاله نعلمنا نعمه ونعرفنا بها ونجعلنا من الشاكرين. فوردوا على هذا الموضع، قال رحمه الله: خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا. حتى وردوا حوضا، أي حياض يريدونها كما ذكرنا لشربهم وشرب دوابهم واستقاء منها. نعم. فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ سؤال، وهذا ينبني عليه أن إذا كانت ترد شيء وإذا كانت لا ترد شيء آخر. وهذا السؤال في الحقيقة هو الذي عتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه ليس في محله، لأن الشريعة وسعت على العباد، وأن الأصل الطهارة واليقين، وأن المكلف ليس مكلفا بالسؤال والبحث وإشغال الوسوسة، مع أنه لا يخلو الحوض من ورود السباع ولا يخلو من ورود الدواب. وقال: أن تجد غديرا ويرده أكرمكم الله الكلب والحمار والسبع، شاء من شاء وأبى من أبى، حتى إن السبع يقاتل من يمنع عن الماء، كما أن الرجل يقاتل، الإنسان يقاتل عن الماء، ما يستطيع أحد أن يمنع السبع من الماء. لكن الشريعة أغفلت هذا وتركته وجعلته من العفو وأسقطه. ولذلك قال بعض السلف: أو كلما جئت إلى حوض قلت له ما الذي ورد؟ أورد حمار أو سبع؟ يعني هذا أنت مكلف بهذا التعمق والتشدد. فقال: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد الحيقة، وله وجه من سؤاله، لكن لما جاءتنا سنة راشدة من المأمور باتباع عمر بن الخطاب فهمنا أن هذا السؤال ليس في موضعه. فقال: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، ما في داعي تقول لنا جاء السباع ولا ما جاء السباع، إنا نرد على السباع وترد علينا، هي ترد علينا فتشرب من مائنا ونحن نرد عليها ونشرب من مائها، وهذا من العفو، وهذا يدل على سماحة الدين ويسر الدين، وأن الصحابة رضي الله عليهم أخذوا من هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فإنه لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن، قال عليه الصلاة والسلام: هذه البئر قيل كان يلقى فيها الحيض والنتن قصدا، وهذا مشكل عند العلماء، كيف المرأة تحيض ثم تذهب وما تجد مكانا تضع فيها أكرمك الله وسخ الحيض ونتن إلا بئر بضاعة، هذا أشكل. وقال بعض العلماء: لعله من المنافقين، كانوا يؤذون، يعلمون أن المؤمنين يشربون من هذه الأبار فكانوا يؤذونهم بالشرب منها بهذا. وقيل إن هذه البئر أصلا مكشوفة وتهب الرياح فتجمع الأشياء الموجودة فتجمع ما تجمع ويسقط فيها، فيجدون فيها هذه الأشياء التي في الغالب كانوا للأشياء اللي هي تتعلق بالنجاسة والقذر أكرمكم الله كانوا يخرجون بها إلى البساتين، ولذلك سميت موضع قضاء الحاجة بالحش. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن ماجه: إن هذه الحشوش محتضرة، والمنافع التي كانت جهة البقيع هنا كان يخرج لها أمهات المؤمنين لقضاء الحاجة، لأنها كانت هي المزارع أشبه بالأحشاش كانوا يقضين فيها الحاجة، التي كان ابن الأشرف كعب بن الأشرف واليهود يؤذون نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وبسببها قال صلى الله عليه وسلم: من لي بابن الأشرف فقد آذى الله ورسوله، وخرج محمد بن مسلمة رضي الله عنه من معه فقتلوا ابن الأشرف بسببها. فكان النساء يخرجن لقضاء الحاجة في البساتين، ما كانوا عندهم دورات مياه في بيوتهم، ما كانوا يستخدمون الكنف غالبا في البيوت، فقال كانوا يخرجون لقضاء الحاجة، فالنساء كانوا يخرجن، فلا يبعد أن هذا يكون بحكم، لأن بئر بضاعة كانت في الجهة الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركناه ونعرف موضعها إلى عهد قريب قبل توسعة. فهذه البئر كان يلقى فيها الحيض لأنها قريبة من أماكن قضاء الحاجة كما ذكرنا، لأنها في البساتين. فقال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني إذا جئتم إلى بئر بضاعة واغترفتم ماء نقيا لا تبحثوا عن كونه يلقى فيه ولا ماء. الماء الذي أمامكم ما هو؟ هذه هو اليسر وهذه هي السماحة. الماء الذي أمامكم طهور ولا نجس؟ طهور. هل فيه شيء تغير؟ قالوا لا. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فنحن إذا وردنا على الحوض أو وردنا على البركة أو على الغدير لا نفتش ولا ننبش. قال ابن عباس رضي الله عنه شددوا فشدد الله عليه. قال إن الله يأمرك من تذبحوا بقرة فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأته. لكن سأل الله ما هي ما لونها وأخذوا يتشددون فشدد الله عليهم. فلا يشدد المسلم على نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبر إنا نرد على السباع وترد علينا. فيه دليل على مشروعية الاعتراض على المسألة ومنع المجيب من الجواب لغرض شرعي إهمالا لأصل الشرعي. وفيه دليل على الاستدراك مشروعية استدراك العالم على غيره. وفيه دليل على العمل بالأصل لأن الأصل طهورية الماء وعدم الالتفات للوساوس والشكوك وهذا كله من سماحة الشريعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. هذا فيه دليل هذا الأثر هذا الحديث أنه في حكم المرفوع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم المرفوع لأنه مسند إلى زمانه عليه الصلاة والسلام من الصحابي. وفي هذا الحديث دليل على أن الماء إذا استعمل لا يسلب الطهورية وأن المتوضئ أو المتطهر بالماء إذا أفضل فإن فضلته طاهرة. وفيه دليل على أن النساء إذا اجتمعنا مع الرجال واغترفنا من الماء جميعا. وفيه دليل على أن النساء إذا اجتمعنا مع الرجال واغترفنا من الماء جميعا أن هذا لا يؤثر في الماء وهذا شبه إجماع. والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة رضي الله عن الجميع أنهما اغتسلتا مع النبي صلى الله عليه وسلم من جفنه من إناء واحد حتى كانت أم المؤمنين عائشة تقول دع لي والمحظور أن تنفرد المرأة بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضل المرأة هذا إذا خلت به. أما إذا اجتمعت مع الرجل فإن هذا لا يؤثر ولو اجتمع الرجال مع النساء فلا يؤثر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء.